بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل شرح الحكم العطائية للإمام الأستاذ الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قرأنا بالأمس الحكمة التي تقول: لا يستحقر الورد إلا جهول، الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه، وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. لأن الحكمة التي سوف نقراها اليوم مرتبطة بالحكمة السابقة، حكمة الأمس. الورد وهو ما يتقرب به العبد على سبيل التطوع وقد ألزم نفسه به ليتقرب إلى الله حتى يكتسب محبة الله، هذا هو الورد، أي شيء فوق الواجب وغير سنن الرواتب، ولكن أمور رتبها العبد على نفسه في أوقات معلومة، أذكار معلومة، أوراد معلومة، صيام معلوم، فرضه على نفسه تقربا إلى الله ولم يفرضه الله عليه، هذا هو الورد. فهذا الورد هو الذي يستجلب محبة الله عز وجل، ومن علامات محبة الله أن تشرق الأنوار في قلب المؤمن، لأن قلب المؤمن مرآة، مرآة للأنوار. ولكن هذه المرآة إذا انطبعت فيها صور الأكوان يصعب أن تنطبع فيها صور الأنوار، لأن الأكوان أصلها ظلمة، ولولا ظهور الله فيها ما ظهرت، فأصلها ظلمة الأكوان، كل الأكوان أصلها ظلمة. الله نور السماوات والأرض، هو الذي أنارها وهو الذي أظهرها، والعجيب أن الله أظهرها وحجبك بها. ولذا كلما ذكرت الله كان هذا جلاء لمرآة القلب، فذكر الله جلاء لمرآة القلب. مرآة القلب متوجهة إلى بارئها أولا، تريد أن تصل إلى الأنوار الأصلية، إلى مصدر الأنوار، إلى مظهر الأنوار سبحانه وتعالى، تريد أن تصل إلى الحقيقة، متشوفة إلى ذلك، ولكن في تشوفها إلى ذلك مرآتها قد صارت مغبرة بالأغيار، عليها غبار شديد، وكلما زادت صور الأكوان فيها كلما ازداد غبارها، وكلما صعب ظهور التجليات الرحمانية فيها. ولذا يحتاج الإنسان إلى المواظبة على الأوراد، مواظبة شديدة مدة طويلة، حتى يجلو مرآة قلبه من الأغيار ومن المعاصي ومن الشهوات ومن الحجب. وقال العلماء أنك وبين الله 70,000 حجاب، كل حجاب يحتاج 70,000 خطوة. فأنت المحبوب، الله ليس بمحبوب، الله ظاهر لا يخفيه شيء، لأنه لو أخفاه شيء كان مقهورا. أنت المقهور، أنت المحجوب، ولكن لما لم تره؟ لأنك فتنت بالأكوان، والأكوان عليها مسحة الفناء، فصار الفناء منطبعا في مرآة قلبك، فكيف يظهر الباقي مع وجود الفاني؟ يستحيل أن يجتمعان، فلا بد أن تتخلص من الفاني حتى يظهر أنوار الباقي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الذكر والمواظبة عليه، لأنه جلاء القلوب. ولذا قال: لا يستحقر الورد إلا جهول. فهذا الورد هو الوسيلة التي جعلها الله في يدك، تجلو بها مرآة قلبك، مرآة قلبك من الأغيار ومن الأدران ومن الغيوم، حتى تصير صافية ثقيلة صالحة، لأن ينطبع عليها صور الحقائق الأزلية بعدما انطبع فيها صور الأوهام، لأن كل ما سوى الله أوهام، هذه الأكوان وما فيها وأنت جزء منها ما هي إلا تعينات الصفات الرحمانية سبحانه وتعالى. لولا تعينات هذه الصفات وتجسمات هذه التعينات ما رأيت شيء، ولكن أين التعينات من الصفات، وأين الصفات من الأفعال، وأين الأفعال من الذات؟ حجب وراء حجب وراء حجب. فيحتاج الإنسان إلى أن يواظب فترات طويلة من عمره حتى تجلو مرآة قلبه وتنجلي منها الأغيار. ولذا العلماء والصالحين على مر العصور كما تعلموا من سنة سيد المرسلين وضبوا على الأوراد والأذكار، وقد دلهم على ذلك نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وموصلهم إلى الحقيقة الأزلية إلى حضرة الله عز وجل لأنه رسوله إليهم، قال: أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل. فالمداومة هي التي توصل، لا عبرة بكثرة العمل مع انقطاعه، لا عبرة، لا يوصل. تصور أنت عندك مرآة وعليها طبقات من الزفت والقطران والتراب وجميع أنواع القاذورات، طبقة فوق طبقة فوق طبقة، تأتي تدعك هذه المرآة مرة لمدة 10 ساعات ثم تتركها 20 سنة لا تصل لشيء، لأن ما أزلته في 10 ساعات يتكون أضعافه في خلال أسابيع. ولكن انظر إلى من يجلوها كل يوم ساعة ويواظب على ذلك، كل يوم ساعة فقط ولكن يواظب على ذلك. انظر إلى حالي بعد 30 عاما، تجد مرآة قلبه كادت أن تكون رائقة وصالحة لظهور بعض الأنوار فيها، وهي الأنوار الإمدادية اللي هو المدد الرباني، كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك. وعلشان كده قال إيه: لا يستحقر الورد إلا جهول. والورد هو العمل الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل، وهذا الورد يكون غالبا في صورة ذكر، وهذا الذكر يكون غالبا في صورة استغفار فصلاة على النبي فتهليل، ثم بعد ذلك الذكر بالاسم المفرد. والذكر بالاسم المفرد له سر كبير في الوصول، ولكن بطريقة مخصوصة كما لقنها لنا مشايخنا، له طرق. أهم طرقها أن تجلس مستحضرا عظمة الله، متوجها إلى القبلة، متوضئا في حجرة منفرد بقدر الطاقة، ولكن قد تكون في وسط الناس وأنت منفرد، لا يضر، الإنسان يستطيع أن يفرد نفسه. في بدايتك إن لم تستطع في وسط الناس أن تكون منفردا، فابدأ أولا وأنت منفردا في بيتك، في وقت تخلو فيه مع ربك بعد انقضاء أورادك، وتذكر الله هكذا بهمزة القطع في الألف الأولى، ثم تمد اللام الثانية قبل الهاء حتى انقطاع النفس عند الهاء، وتكرر هذا الله كل نفس مرة بذكر واحد الله حتى ينتهي، وتكرره هكذا، وتستحضر صورة الألفاظ، ألفاظ الاسم، الألف واللام واللام والهاء مع ذكرك لهذا، حتى تمحو الأغيار من ذهنك أثناء الذكر. وكلما غاب عنك صورة الألفاظ من ذهنك استحضرها مرة أخرى ولو 1000 مرة حتى تنطبع في مرآة ذهنك، فلا تجد نفسك كلما أغمضت عينك رائيا إلا لفظ الجلالة الله، فينطبع في مرآة القلب. فإذا انطبع في مرآة القلب زالت الأكوان، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ظهر قل جاء الحق وزهق الباطل وكل ما سوى الله باطل، فإذا جاء الحق وسكن في القلب زهقت الأكوان واستقر الأمر. ولكن المسألة تحتاج إلى مواظبة، مواظبة مع الطعام الحلال، أن يكون ما يدخل في جوفك حلال، ثم مع كمال الشفقة للمسلمين، ثم مع كمال محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، مع كمال إعظامك له صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتوقير وراثه من العلماء العاملين الصالحين في صورة مشايخك وغير ذلك، لابد أن توقرهم، ولابد أن تحترمهم، ولابد أن تفهم عنهم، ولابد أن لا ترى عوراتهم حتى لا ترى النقائص فيهم، بل ترى الكمالات حتى يوصلوك. كل هذه الأمور لابد منها، ثم بعد ذلك تواظب. وعلى شكل أن لا يستحقر الورد إلا جهول، لأن أنت مش هتوصل إلا به. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، والورد من النوافل لأن لم يفرض الله عليه، فيكون الورد سبب للحصول على محبة الله. ولذا يقول بعد هذه، بيقول ورود الإمداد بحسب الاستعداد، فإذا وظبت أنت على الأوراد جاءك المدد، مدد الورد، مدد الذكر نفسه من الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. فكلما كنت مع الأوراد بكاملك كانت الأمداد من الله إليك على قدر كمالك في وردك، وعلى قدر تصفية حالك في وردك، على قدر صفاء الإمداد، وعلى قدر تخليك عما سوى ما تذكر بقدر تمكن المذكور في قلبك. وعلى شكل كده تكون الإمداد على حسب الاستعداد. انت استعدادك ايه؟ انت بتذكر وانت غافل، ولا بتذكر وانت حاضر مع الذكر، ولا بتذكر وانت غائب عما سوى المذكور، ولا انت حالك ايه في الذكر؟ على قدر حالك، على قدر مددك، على قدر استعدادك، على قدر مددك. لأن الله سبحانه وتعالى يمد كل إنسان، كل شيء بقدر، كل شيء في الأكوان بقدر، على قدر الاستعداد يأتي الإمداد. فيقول ورود الإمداد بحسب الاستعداد. وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. الإمداد ينبني منه الأنوار، والأنوار تشرق بحسب صفاء الأسرار. سماء سرك فيها غيوم الأغيار، تكون الشمس فيها غائب. انظر إلى سماء الكون، تكون فيها الغيوم والشمس طالعة، فيكون الجو كأن الشمس ليست موجودة من شدة الغيوم. فإذا انقشعت غيوم الأغيار أشرقت شمس التوحيد، أشرقت شمس المعارف. ولذا يقول وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. هل سرك أنت صاف أم مختلط بالحقد على الناس، مختلط بالتعلق بما سوى الله، مختلط بعدم القناعة بما أقامك الله، مختلط بعدم الرضا عما قسمه الله، مختلط بعدم الشفقة على المسلمين، مختلط بالكبر والشعور بالخصوصية، مختلط بعدم كمال امتثالك لسنة رسول الله في الباطن، لأن الكلام على الباطن. فكثير من الناس يمتثلون سنة النبي في الظاهر، ولكن لا يمتثل سنة النبي في الأخلاق، وسنة النبي في الأخلاق أولى بالاتباع منها في الظاهر. فيلتزم بسنة النبي في مظهره في ثوبه الأبيض، ثم يلتزم بسنة النبي في استعمال السواك وفي إطلاق اللحية. كل هذه سنن ظاهرة سهلة، كل إنسان يستطيع أن يفعلها في لحظة، ولكن هل لا تستطيع أن تتسنن بسنته الأخلاقية التي كان فيها يعفو عن من ظلم، ويصل من قطع، ويعطي من حرم، ويصبر على الجهول، ويحلم على الناس؟ هل تستطيع؟ هذه أيضا سنن للنبي صلى الله عليه وسلم باطنة. فإذا أردت صفاء الباطن عليك أن تستن بباطن النبي، وإذا أردت صفاء الظاهر عليك أن تستن بظاهر النبي. فإذا أردت الاثنين معا فعليك أن تستن في الظاهر بالشريعة وفي الباطن بالطريقة، حتى تكون ظاهرك كباطنك. ولذا يقول وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. علامة شروق الأنوار إيه؟ لأن إحنا بنتكلم دلوقتي في أمور باطنة، هي ليها علامة برضه. سقوط التدبير والاختيار. إذا سقط تدبيرك واختيارك فاعلم أن الأنوار قد أشرقت. طالما تدبر وتختار ما زلت متعلق بالأغيار، ومن تعلق بالأغيار كانت سماء سره فيها غيم كثير فلا تشرق فيها الشمس. سقوط التدبير، والتدبير عمل القلب لا عمل الجوارح. فأنت في جوارحك آخذا بالأسباب، وفي قلبك مستسلما لرب الأسباب. كيفما قضى أنت راض، ولكن تأخذ بالأسباب تذللا، غير معتقدا فيها، غير معتمدا عليها، وتترك قلبك لمن يدبر الأمر ويفصل الآيات، وتترك اختيار النتائج لرب العالمين الذي بيده النتائج. فكيفما اختار يكون اختيارك. دي علامة شروق الأنوار. لو لم تكن عندك هذا فاعلم أنك ما زلت مرآة الأكوان منطبعة في قلبك. وطالما منطبعت مرآة الأكوان في القلب، ما زال فيه الغيوم، وما زال فيه السحاب، وما زال فيه الجبال الرواسي من الحرص على الدنيا والتشبث بها وغير ذلك. كما أن في الأكوان فيها سحاب وفيها جبال وفيها أنهار، وفيها أنهار عذبة وأنهار ملحة، كذلك مرآة قلبك تكون فيها كل هذه الأغيار. فيكون عندك الملح ومن العذب، ومن عندك العذب الصالح، وعندك الاختلاط، الأشياء كلها مختلطة فيك. متى تتخلص من هذا كله وتخرج من هذه الأخلاط كلها؟ تخرج منها بإسقاط التدبير والاختيار. ولذا يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا بأسراره، كان يقول: إذا أردت أن تختار ففر من المختار إلى ما يخلق ما يشاء ويختار. يعني إذا خيرت فاختر ألا تختار، فاختر ألا تختار، لأن ربك يخلق ما يشاء ويختار. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنت تقول ذلك ليل نهار: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله هو الذي يخلق، وهو الذي يختار، وهو الذي يقضي بالحق، وبيده ملكوت كل شيء، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فإن سلمت الأمر للمدبر حدث اللقاء، لأنك صرت موقنا، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فيتم اللقاء في الدنيا بكمال المعرفة وتمكن الحقائق في القلب، ويتم اللقاء في الآخرة بالرؤية التي وعدها الله للمؤمنين. هكذا الأمر. ولذا يقول: شروق الأنوار، أي التي هي ناتجة عن الإمدادات الربانية، التي هي ناتجة عن المواظبة على الأوراد والوظائف والعبادات، فكل مترتب على بعض. فطرف الأمر في يدك في سورة أوراد وأذكار، مع مراعاة الواجبات المتعلقة بها كما قلنا، ثم بعد ذلك تأتي الإمدادات الربانية، تقشع بالتدريج الأغيار من مرآة القلب مع كمال المواظبة، حتى ترق ترق ترق فتشرق الأنوار. فإذا أشرقت الأنوار ما علامتها؟ سقوط التدبير والاختيار. يقول سيدنا أبي عثمان الحيري، وكان من أهل التصوف الكبار في القرن الثالث الهجري، وكان من أقران سيدنا الجنيد، قال: ما أقامني الله في أمر منذ 40 عاما وتمنيت أن أكون في غيره. انظر إلى سقوط الاختيار. ما أقامني الله في أمر منذ 40 عاما وتمنيت أن أكون في غيره. وأنت ما أقامك الله في أمر منذ ولدت إلا وتتمنى أن تكون في غيره. انظر كيف حالك وحال الواصلين، حتى تعرف كيف أنك أنت قد حجبت باختيارك عن اختياره. فلما حجبت باختيارك عن اختياره حجبك عن آثار صفاته، ولما حجبك بآثار صفاته عن صفاته حجبتك الصفات عن الأفعال والأفعال عن الذات. فانظر إلى سمك الحجب، وكلها بداية بسبب اختيارك وعدم سقوط تدبيرك. فيقول، وعلشان كده بقى الحكمة دي مرتبطة بعدم وجود علامة شروق الأنوار وهي سقوط التدبير والاختيار، فيأتي ويقول الغافل إذا أصبح نظر ماذا يفعل؟ يعني بيدبر أمره، ده غافل. الغافل إذا أصبح نظر يعني رتب ماذا يفعل، يبقى بيدبر أمره. والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به. انظر، الذي أشرقت فيه الأنوار سقط منه التكليف والاختيار، فيصبح كل يوم ينظر ماذا يفعل الله به وهو يرضى قبل وقوع الأقدار، مستحضر الرضا. أما الغافل يصبح يرتب لنفسه ماذا يفعل، فإذا حدث ما رتبه رضيا، وإن لم يحدث وخالفته الأقدار سخط. فهو بين الرضا بحدوث شهوة النفس وبين السخط بغلبة قهر الله، فهو يقوي نفسه بحدوث مبتغاها، فإذا حدث خلافها لكي يخرجك من نفسك ويخلف عنك الأمور، لماذا؟ يريد أن يأخذك من نفسك إليه، لا يريد أن يسارع لك في رغباتك فتقوى شهواتك، بل هو ترتب أنت فيقضي على خلاف ما رتبت، رحمة بك حتى ترق الأغيار، حتى لا تتشبث بما أنت فيه، حتى تفر مما أنت فيه إليه. فإذا حدث ذلك وكنت غافلا تغضب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير أي مراده اطمأن به، مراده هو لا مراد الله، شهوته هو لا رغبة الله منه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، لا يرضى بالقضاء ولا يرضى بالأقدار، لماذا تفعل في كذا يا ربي، لم أعصاك أبدا، لماذا تقضي علي في هذا، وينظر إلى السماء كأنما يخاطب صديقا له، بل لو كان له صديق يستحي أن يعاتبه هذا العتاب، فما بالك وهو يعاتب رب العالمين، لأنه متشبث برغباته، لأنه غافل عن جلال ربه، لأنه لم يسقط في قلبه التدبير والاختيار. ولذا أراد أن يتعرف عليك في كل شيء، يتعرف عليك بالجمال والجلال حتى يسقط اختيارك، حتى لا تركا إلى جمال ولا إلى جلال، بل تركا إلى الكبير المتعال. فهو يتعرف عليك، يقلب عليك الليل والنهار، يقلب عليك نهار الجمال وليل الجلال، حتى لا تركا لا إلى ليل ولا إلى نهار، بل تركا إلى الذي أوجدك وسواك وخلقك وقدر فهدى وخلق فسوى. هي دي المسألة كلها. وعشان كده يقول إيه، الغافل إذا أصبح نظر ماذا يفعل، ويرتب النهاردة هقابل فلان الساعة كذا، وهعمل الساعة كذا الحاجة الفلانية، وإن شاء الله بعد العصر هكون في الحتة الفلانية، وبين المغرب والعشاء أكون في الحتة الفلانية، وبعد العشاء هقابلكم في المكتب، وبعدين عندنا اجتماع، وبعدين يجي يخرج يتزحلق بقشرة موز، يتكسر يترمي في المستشفى. ما ترتبش الحاجة اللي هو كان عايزها خالص، ده تغير يومه، ده هو كان مرتب انه هيخرج هيبقى في الحتة الفلانية الساعة 9، الساعة 9 كان في أوضة العمليات بيثبتوا له الكسر، يفوق من البنج معترض، ليه اتكسرت كده، أحوالي كلها وقفت، مصالحي كلها وقفت، أنا هعمل إيه، ليه يا رب عملت فيا كده، ليه دخلت رمضان يا رب ده أنا كنت ناوي أصوم، بيلوم ربه، بيلوم ربه قليل الأدب مع ربه، نعمل له إيه، غافل، ما يعرفش إن ربه أراد أن يتعرف عليه بالجلال، لأنه رآه منهمكا في الأكوان فغار على قلبه، فأراد أن يكون قلبه خالصا له، فأراد أن يخطفه من الأكوان، غيرة الحبيب لحبيبه. ولكن هو ما فهمش ان ده تعرف محبة، لا، ده فهم منه ان هو تعرف قهر وغلبة فلم يرضى، في حين ان هو تعرف محبة، لان الله احبه وجده مشغولا مشغوفا بغيره، والله غار عليه، خلقتك لي، خلقتك لتعبدني فتشغف بغيري، خلقت الأكوان لك لتخدمك، تشغف بها ولا تشغف بي. فلما أراد رآه منخرطا في الأكوان شغوفا بها خطفه منه، خطفه منها له حتى يفيق لعله، لكن ما زال غافل لأنه لم يسقط عنده التدبير والاختيار. لكن الصالح إذا أقام الله في أي أمر يرضى، فيش مشكلة عنه. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد العلماء وسيد العباد وسيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد الخلق أجمعين، انظر إلى أحواله في كمال تركه للاختيار. لو تناولناها نمكس من هنا إلى السنة الجاية، لكن نريد أن نأتي بلمحة واحدة حتى نستطيع أن نكمل صلاة التراويح اليوم. رأى رؤيا أنه يدخل مكة معتمرا، فخرج في عمرة، في العمرة سنة صلح الحديبية، ووعد الصحابة وقد اشتاقوا إلى مكة، تركوا مكة وهاجروا سنوات طويلة، 6 سنوات لم يروا مكة، وقد ولدوا فيها واعتادوا أن يروا الكعبة كل يوم عدة مرات، فاشتاقوا شوقا شديدا إلى الكعبة. ففي العام 6 من الهجرة رأى رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام صلى الله عليه، ورؤيا الأنبياء حق، فقال للصحابة هلم إلى العمرة، ولبسوا ملابس الإحرام وذهبوا إلى العمرة بناء على رؤية نبوية شريفة. فلما وصل إلى موضع الحديبية أراد أن يوجه راحلته فتبرك، فقال والله حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. علم أنه لن يخلص إلى مكة، قدر الله فيه هكذا. فقال والله ما دعتني قريش إلى خصلة فيها رفق إلا وأتيت وأعطيتها لهم، وقرر ألا يدخل مكة خلاص في كمال شوقه ورغبته إلى بلده التي تركها. لم يغضب صلى الله عليه وسلم، بل استسلم لقضاء الله، بالرغم أنه رأى رؤيا وفهم أن الرؤيا، لما قالوا له الصحابة ألم تقل لنا أنك رأيت أننا كذا وكذا وكذا، قال هل قلت لكم في هذا العام؟ فهم عن ربه، لأن الرؤية ممكن تقولها يبقى بعد عام، بعد 2، بعد 3، بعد 4، هي لازم تبقى العام ده؟ يعني هو لو يشك لم يشك في الرؤية، ولكن استسلم وعلم أن توقيت الرؤية لم يأتي بعد، استسلم في الحال، استسلم في الحال. جاءه سهيل بن عمرو وقال لست برسول الله، أنت محمد بن عبد الله؟ قال أم هو يا علي؟ قال له في الشروط من يأتي من عندك، من عندنا من قريش مسلما لك ترده إلينا، ومن يأتي إلينا منكم لا نرده إليكم. جور يرضى ويقبل صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم مبهوتون غير راضين إلا من استسلم لاختيار النبي كسيدنا أبي بكر الصديق. حتى سيدنا عمر على جلال قدره كان لا يفهم عن النبي في هذا الأمر واعترض، فقال له سيدنا أبو بكر إلزم غرزك يا عمر إنه رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى كمال تركه للاختيار وتركه التدبير إلى رب العالمين، فانبنى على كمال تركه لاختيار ربه الفتح المبين بعد ذلك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فعلامات الفتح ترك الاختيار وترك التدبير، إن أردت أن يفتح عليك اترك التدبير والاختيار، تشرق فيك شمس المعارف وقمور التوحيد، أقمار التوحيد، فتجد نفسك قد فتح عليك. مش الناس يقولك ربنا يفتح عليك، يقصد يعني يبقى عندك 1,000,000 جنيه أو 2,000,000 جنيه، يقصد الدنيا. يفتح عليك يعني يقولك ده الرجل ده ربنا فتح عليه قوي، كل سنة بعربية شكل، كل مش عارف دي. يعني بيقيسوا الفتح بإيه؟ بالأكوان. وإحنا لا نبحث عن فتح الأكوان، نحن نبحث عن فتح الرحمن الذي يوصلنا إليه، الذي يخرجنا من ظلمة الحرص والأكوان الفانية التي قال عنها الله كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذا يقول الغافل إذا أصبح نظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به. شفت نبينا أعقل العقلاء خرج في سنة الحديبية يعمل العمرة، مش متشبث انه يعمل العمرة، هو ماشي مع اختيار ربه على أبواب مكة ومشتاق إليها، ومعه صحابة يستطيع أن يقاتلوا، بل عندهم القوة وعندهم الغلبة وعندهم الحماسة وعندهم كل شيء. بالرغم من هذا علم بالإشارة أن مراد الله ليس في هذا العام، ترك كل هذا لاختيار ربه. ففتح على المسلمين أجمعين، فالفتح كان للمسلمين أجمعين لأن النبي كان مفتوحا عليه أصلا، ولكن كان الفتح والغلبة للمسلمين بعدما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم كيف يتغلب الإنسان على اختياره باختيار ربه، وعن ويخلو عن تدبيره إلى تدبير ربه فيفتح عليه. فإذا أردت أن يفتح عليك، عليك أن تلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بترك التدبير والاختيار، ومنها الاستخارة الشرعية. سيدنا رسول الله يقول لما تبقى أنت عايز تدخل في أمر وأنت متردد، تقوم تعمل إيه؟ تصلي ركعتين استخارة وتدعو دعاء الاستخارة، إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي عظيم فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإلا فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ثم تسير في الأمر. إن وجدت مصاعب في الواقع فاعلم أنه ليس من اختيار الله فاتركه ولا تتشبث به، وإن وجدت تيسير فهو من الله فامشي فيه. يبقى الإنسان الاستخارة الشرعية بتعلمك كيف تترك اختيارك إلى اختياره، ولا تنتظر رؤية، لأن الرؤية قد تخلط عليك الأوهام. الواقع أقوى من الرؤية، الواقع أقوى من الرؤية، لأن الرؤية تختلط عليك، أنت لست بنبي، أنت إنسان عادي، والإنسان العادي الرؤى تختلط معه. أما الأنبياء معصومون في رؤاهم فهي جزء من الوحي، أما غير النبي فالرؤية أيضا جزء من الوحي فيه، ولكنها يحدث فيها نوع من التخليط. ولذا على الإنسان في الاستخارة ألا يعتمد على علامة الرؤية المنامية، بل يعتمد على اختيار الله له من خلال معايشته للواقع، لأن الواقع المعاش أقوى من الرؤية، فيسير في الأمر في الواقع بعد الاستخارة ويكررها، فإن وجد في الواقع تيسير فهو فعل الله واختيار الله فبها ونعمة، وإن وجد تعسير فيبقى صد من الله فبها ونعمة. هكذا يسقط اختيارك إلى اختياره سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينور بصائرنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يجلو مرآة قلوبنا حتى تصلح لشروق أنوار التوحيد والمعارف والتحقيق، حتى نكون على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم متأثرين به في الظاهر والباطن روحانيا وجسديا. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من جميع العيوب الظاهرة والباطنة لنا ولوالدينا ولمشايخنا وذريتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفعل ذكري الغافلون. وجزاكم الله.